المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن محمد بن حميد رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبإخواننا المستمعين. سماحة الشيخ عبد الله، هذه الرسالة ترد لنا كثيرا للإذاعة، وأخيرا وردتنا هذه الورقة بدون اسم صاحبها وبدون رسالة معها، وهي عقوبة تارك الصلاة الذي يقول فيها كاتبها: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تهاون في الصلاة عاقبه الله ب15 عقوبة، 6 منها في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر، وعددها هذه العقوبات. هل ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ السائل، تقول إن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة تارك الصلاة أنه يبتلى بهذه العقوبات، هذا لم يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما الذي صح عنه أنه قال: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة. وفي حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، إلى غير ذلك. وأي ذنب أكبر من الكفر؟ فمهما كانت الحالة فالكفر والعياذ بالله هي أعظم عقوبة وأكبر عقوبة، فإن من ترك الصلاة ولم يصلي فإنه يقتل كفرا، في قول بعض أهل العلم: فإذا قتل كفرا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين في مقابرهم ولا يرثه أقاربه المسلمون، بل وتبين منه زوجته أيضا لأنها مسلمة وهو غير مسلم. لكن قتله على تفصيل مذكور في كتب أهل العلم، بحيث أنه يدعى إليها 3 أيام، فإذا أصر وامتنع إذن يقتل بعدما يدعى إليها 3، ما هو القول الآخر أنه يقتل حدا. والقول الأول هو مذهب الإمام أحمد ومذهب أهل الحديث، والله أعلم. لكن هذه العقوبات التي كتبت في هذه الورقة، هل وبعد أن عرفنا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول، هل الإنسان غير معرض لهذه العقوبات المذكورة؟ الكفر أعظم من هذه العقوبات كلها، نعم، فهي النهاية في العقوبات وهي الموت على الكفر والعياذ بالله، نعم. ليس بعد الكفر ذنب. وهذه العقوبات التي أشار إليها صاحب الورقة، أذكر أن دحلان له رسالة في هذا الموضوع وهو الذي ذكر ذلك. أما من أنه صح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم أنه صح شيء من الأحاديث عن النبي في ذلك، إلا ما ذكرناه من أن ترك الصلاة بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وما أشبه ذلك من الأحاديث الواردة في هذا المعنى. السائل محمد إبراهيم الروضان من القصيم بريدة يرجو عرض هذه الرسالة على سماحة الشيخ عبد الله بن حميد. يقول: قد نسمع من بعض الناس بأن اسم وليد لا يجوز أو مكروه، هل هذا صحيح؟ وما هو السبب إذا كان صحيح؟ يا أخ محمد إبراهيم من القصيم، تقول إنك تسمع أن اسم الوليد لا يصح. نعم، ذكر هذا بعض الحنابلة وقالوا يكره التسمية باسم الوليد لأنه من أسماء الجبابرة، فقالوا إنه مكروه، فالأولى أن يسمي بما جاءت به الأحاديث: خير الأسماء ما عبد وحمد، كعبد الله وعبد العزيز وعبد الرحمن ومحمد وحماد وما أشبه ذلك، هذا هو الأولى. ولكن الحنابلة، بعض الحنابلة يرى أن هذا مكروه وهو تسمية بالوليد، قالوا إنه اسم الجبائر، اسم من أسماء الجبابرة، فلا ينبغي أن يسمى الوليد كفرعون وما أشبه ذلك، إلا أنه جاء في بعض الأحاديث اللهم أنجي الوليد ابن الوليد، قالوا الرسول أقره ولم يغيره كما غير بعض الأسماء، مما يدل على جواز. هذا هو القول الآخر، لكن الأولى أن يختار الاسم الذي أشار إليه النبي وأخبر بأنه خير الأسماء وأحبها إلى الله، وهو اسم عبد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز وعبد الصمد وما أشبه ذلك. أيضا يقول لو وضعت في منزلي حيوان أليف أو غير أليف قد مات وحنط، هل يجوز أم لا؟ تقول لو وضعت في منزلك حيوان أليف أو غير أليف وقد مات ثم حنطته، لا، ما ينبغي بكل حال، لأنه نجس، ما دام أنه مات فهو ينجس بالموت، فلا ينبغي أن تحنطه وأن تبقي حيوانا ميتا في بيتك، فإنه ينجس بالموت حينئذ. سؤاله الثالث يقول إذا كنت أحلف بالله العظيم لشخص ما وأنا أقصد غير الذي يقصد ذلك الشخص، مثلا قال إن فلان نائم وأنا أحلف أنه ليس نائم لكني أقصد غير الذي يقصد، هل علي إثم في ذلك؟ تقول إذا حلفت متأولا تريد معنى غير الذي يريده من استحلفك فهل تأثم؟ نعم، يمينك على ما يصدقك به صاحبك، لا ينبغي لك، إلا أن التأويل لا بأس به في حالة الظلم والحاجة إليه، كما قال الإمام أحمد عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكذب. إذا ألجئ الإنسان إليه لا بأس، أما من أنك تحلف بدون إلجاء وتريد أن ترضي صاحبك فيمينك على ما يصدقك به صاحبك فأنت آثم، إلا في الحالات التي أنت مكره عليها، كما لو جاءك إنسان ظالم يريد زيدا وزيد عندك مثلا أو عندك وديعة لزيد، وجاءك رسول السلطان يقول أعطنا وديعة زيد التي هي عندك، يريد أن يأخذها منك ظلما وأنت لا تستطيع المدافعة، فقلت والله ما زيد ها هنا وتشير إلى كفك، فالشام يظن أنه ما هو عندك في البيت لأنه استحلفك هل هو في البيت أم لا، وحلفت قلت والله ما زيد ها هنا وتشير إلى يدك، فأنت صادق، زيد مو في يدك إنما هو في البيت، فهذا لا بأس به لأنك تدفع الظلم عن أخيك. أو مثلا عندك له وديعة فجاءك رسول السلطان أو رسول أمير قال إن عند زيد إن عندك لزيد وديعة سلمها، فقلت ما عندي له وديعة، تريد حفظ ماله لأنه مظلوم، فاستحلبك قلت والله ما عندي لزيد وديعة، فالسامع يظن أنك تقول ما عندي، ما نافية، ما عندي لزيد وديعة، وأنت تقصد والله الذي عندي لزيد وديعة، تقصد بما بمعنى الذي موصوله، والسامع يظن أنها نافية، فهذا لا بأس به لأنك بهذا تريد الدفع دفع الظلم عن أخيك المسلم أو عنك، فهذا هو الذي معنى يقول فيه الإمام أحمد عجبت لمن يعرف التأويل كيف يكذب. أما مثل سؤالك تقول والله إنه ليس بنائم وتقصد شخصا آخر أو ابنك أو زيد فهذا لا ينبغي، فإن اليمين تنعقد كما في الحديث يمينك على ما يصدقك به صاحبك. هذه أو سؤاله الرابع يقول فيه إذا لم أستيقظ لصلاة الفجر إلا قبيل طلوع الشمس بقليل، وحينما توضأت وأردت أن أكبر وجدتها قد طلع نصفها، أأصلي أم أنتظر حتى ترتفع قيد رمح؟ تقول إذا لم تستيقظ لصلاة الفجر إلا عند طلوع الشمس، فبعدما توضأت وتهيأت للصلاة أبصرت الشمس قد طلع نصفها، فهل تصلي أم تنتظر؟ لا، صل بكل حال، سواء طلعت أو لم تطلع أو طلع بعضها ما دام أن الصلاة فريضة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما لو لم تذكر صلاة العصر إلا عند غروب الشمس وقد تهيأت الغروب صل حالا فلا يجوز لك أن تؤخرها إلى أن تغرب، فكذلك لا يجوز لك أن تؤخر صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، بل صل ولو كان قد طلع بعضها أو لم يطلع. سؤاله الخامس والأخير يقول: إذا كان في يدي جرح وربطته وتوضأت وخرجت للصلاة لم أتعفر ناسيا ولم أذكر إلا عند تكبيرة الإحرام فكبرت وصليت بدون عفور، هل لي صلاة أم لا؟ وهناك من يتعفر على فرش أو بسط، هل يصح ذلك منهم؟ تقول إن في يدك جرح وقد ربطته وتوضأت إلا أن هذا الجرح لم تمسحه ولم تعفره، يعني لم تتعفر لأجله وصليت، لا صلاتك غير صحيحة بل لا بد من الإعادة، لكن يكفيك المسح على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما إذا صليت بدون أن تمسح على الجرح وبدون أن تتيمم لأجله فهذا لا تصح الصلاة، لأن وضوءك غير كامل فلا بد من المسح. الحنابلة يرون أنك تمسح عليه وتتيمم، تجمع بين المسح والتيمم، وشيخ الإسلام يرى أن المسح كافي، فلعل المسح كافي إن شاء الله. هذه الرسالة. وأما قولك أنك رأيت بعض الناس يتيمم على الفرش، لا بأس إذا كان فيها غبار، كما لو ضربت يديك على الزولية وطار منها غبار صح المسح، يعني صح التيمم. نعم. صح التيمم. أو ضربت يدك تحت عرق شجرة أو جذع شجرة وطار منها غبار يصح التيمم، أما إذا لم يكن هناك غبار فهذا لا يصح التيمم، فإن من شرط صحة التيمم أن يظهر الغبار بعد ضربك بيديك على هذا الشيء من زولية أو لبد أو كرسي أو بساط، إن ظهر في غبار صح التيمم، وإن لم يكن في غبار لا يصح التيمم، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من متعاقد، يقول المستمع شين قاف محمود متعاقد: سماحة الشيخ عبد الله، أتيحت لي فرصة العمل في بنك كاتب آلة، وهذا البنك يشتغل في الربا ويتعاطاه، فما حكم عملي به وما حكم وما أتقاضاه، وأنا قد لا أكتب شيء يمس هذه أو هذا الربا. يا أخ شين قاف محمود، تقول إنك تشتغل في بعض البنوك كاتب آلة، وأنك لا تستعمل الربا ولا تكتب الربا وتأخذ راتبك من البنك، فهل يسوغ لك ذلك؟ نعم لا بأس يسوغ لك ذلك، ما دام أن راتبك لم يكن من الربا عينا بل هو مختلط، يحتمل أن يكون من الربا ويحتمل أن لا يكون من الربا، فما دام أن الأمر مشتبه يجوز لك أخذه، وخاصة إذا كنت لا تساعد على كتابة الربا ولا أنك تكتب العقود المثبتة للربا، فإنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وفي الحديث الآخر: الربا 73 بابا وأيسره مثل أن ينكح الرجل أمه. فالربا أمره عظيم وشأنه كبير. قال ابن دقيق العيد: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة، إلا أنه إذا اشتبه الأمر ودفع لك راتبك ولا تدري هل هو من عين الربا أو من غيره فهذا لا بأس بأخذه، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. وذكرت في سؤالك أنك لا تكتب الربا ولا تساعد على كتابة الربا، وإنما تكتب أشياء أخرى كما هو ظاهر من سؤالك، فإذا لا حرج إن شاء الله، والله أعلم. هذه رسالة وردت من مستمعة تقول: المرسلة المعذبة، أرجو عدم ذكر اسمي والاكتفاء بنون دال ألف. تقول في رسالتها: أنا سيدة أبلغ من العمر 22 عام، متزوجة من ابن خالتي منذ سنوات، أنجبت خلالها بنتان وبنتين وولد، ومشكلتي أن زوجي يشك بي ولا يثق بي، وعندما أنجبت ابنتي الأولى بدأ يشك بي لأنني أنجبتها 7 شهور، ويقول إنك حامل قبل أن أتزوجك، علما أنه أخذ أخيرا في اعتزالي ويتناول بعض الأشياء المخدرة ويلعب كثيرا البلوت إلى آخره. ما حكم هذا الموقف منه وما الذي أصير إليه أنا؟ يا أخت نون دال، تقولين إن لك زوجا وهو ابن خالتك، وقد بلغت من العمر 22 سنة، وأنك أنجبت منه بنتين وولد، وأنه يشك فيك بسبب أنك جبت البنت الأولى لمدة 7 شهور وهو يتعاطى شيئا من المخدرات. هذا خطأ منه، لا ينبغي أن يشك، والمرأة قد تلد 7 أشهر ما في مانع، فإن مدة الحمل 6 أشهر، أقلها 6 أشهر وأكثرها 4 سنين، هذا هو أقل مدة الحمل 6 أشهر، وأنت جئت بها 7 أشهر. والدليل على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر قوله سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. فقوله وحمله وفصاله معلوم أن الفصال يعني الفطام 2 سنين، كما قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن 2 حولين كاملين. فإذا أرضعت 2 حولين بقي 6 أشهر وهي مدة الحمل كما حكى الله. وحمله وفصاله 30 شهرا. فشكه فيك خطأ منه، وهذا ضرب من الوسواس، فلا ينبغي منه بكل حال، والبنت بنته شرعا وتلحق به شرعا، ولكن عليك الصبر والاحتساب، ونرجو له من الله الهداية والتوفيق، وأن يذهب عنه ما يجده من تلك الشكوك والوساوس، والله أعلم. أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. مستمع لم يذكر اسمه يسأل عن صحة حديث عقوبة تارك الصلاة، والمستمع محمد إبراهيم الروضان من القصيم بريدة، والمستمع شين قاف محمود متعاقد من الرياض، ويسأل عن حكم النسخ في البنوك التي تتعاطى الربا، والمرسلة نون دال ألف وتسأل عن حكم شك الزوج بزوجته. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من أسئلة واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشكرا لكم ولإخواني المستمعين، سائلا الله لنا ولهم التوفيق والثبات على الإسلام إلى أن نلقاه. أحسنتم، أثابكم الله.